بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا جميل يا شيخ محمود. لازم نعيشها، لازم تواجه تعلم. في الجنة إن شاء الله ربنا يقول لنا على جنة طريقتهم لفت عليك هيطلع عليهم سورة الرحمن وكل عيشوا في طرف يا زكريا ثاني يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام عطنا الصورة لو الأستاذ يا أخي عطنا الأستاذ قال كذلك قال ربك هو Oh. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة الله يفتح عليك وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وفروا بوالديه هو ده يا مولانا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من قال تنى

بعضهم الشيخ حسن. Thank you. Thank you.